بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نحن في النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب في المسألة الرابعة، وهذا هو الدرس رقم 33 بعد 100، الثالث والثلاثون بعد 100. وعنوان المسألة الاعتراض على الظواهر غير مسموع، وهذا طبعا هذه قاعدة معروفة أن الظاهر دال على الباطن، ولكن هنا جاء به بهذه في هذا الموضع في أحكام السؤال والجواب، لأنه يتحدث على الاعتراض على الظواهر. يعني لا يصح السؤال عن أمور ظاهرة لا تحتاج إلى سؤال، يعني لأنه العمل بالظاهر هو أصل هذه الشريعة، زي ما ذكر من قبل هو في أعتقد في المجلد الثالث في كتاب المقاصد، أن الأخذ بالظاهر هو عمدة الشريعة وهو كلية الكليات، أن نعمل بالظاهر والله يتولى السرائر. فهل يصح الاعتراض والسؤال على الظواهر؟ لا، يقولون الاعتراض على الظواهر غير مسموع، لا يسمع، أي لا يسأل في أمر ظاهر. والدليل على ذلك أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يعدم فيه النص أو يعدم فيه النص أو يندر. النص هنا يقصد بالنص اللي هو ليس فيه أي احتمال، يعني لا يدخله لا إطلاق ولا تقييد ولا اشتراك ولا ليس ولا قرينة عقلية، ما فيش أي شيء يعترضه. هناك 10 أمور كنا ذكرناهم من قبل في المسألة 9 من كتاب المقاصد. فهذا النوع من النصوص، يعني مثلا إن الله على كل شيء قدير، هذا نص سالم من كل القوادح، من كل ما يمكن أن يعترض عليه. إن الله على كل شيء قدير، خلاص دي ما فيهاش استثناء ولا فيها تقييد ولا فيها إطلاق ولا فيها بيان ولا فيها اشتراك ولا فيها أي حاجة خالص. فدي النصوص، هو يقول أن هذا اللون من النصوص قليل، لكن نحن نعتمد على الظاهر المعنى، لأنه هناك النص وهناك الظاهر. كما درسنا في الأصول استقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم من احتمالات 10، وهذا نادر أو معدوم. هو نادر، هو مش معدوم، هو نادر، لأنه فيه طبعا زي ما ذكرنا إن الله على كل شيء قدير، هذا نص. ثلاثة في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا نص، نص سالم من كل اعتراض، فموجود لكن نادر. فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، إذا جاء دليل منصوص أي مكتوب، يعني لأنه هنا النص بالمعنى اللغة النص مكتوب، يعني فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين، لا يكون نص بالمعنى الأصولي على اصطلاح الأصوليين، هو نص بمعنى أنه مكتوب. فلم يبقى إلا الظاهر والمجمل، إما ظاهر أو مجمل. المجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف، إذا كان مجمل يبقى إما نلاقي له مبين أو نتوقف عنه، ما فيش كده. فالظاهر هو المعتمد، إذا نأخذ منه إيه؟ الظاهر، فلا صح الاعتراض عليه لأنه من التعمق والتكلف، فنأخذ بظاهر النص. وأيضا فلو جاز الاعتراض على المحتملات، لأن هذه أمور عقلية، هذه المحتملات وهذا اللي احنا بنقوله للسوفسطائي اللي بيتفلسفوا سوفسطائية طب لو كذا طب ما احنا لو عملنا كذا والأمور هذه بيعترضوا على النصوص التي هي الظواهر في الشريعة. فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبقى للشريعة دليل يعتمد، مفيش حاجة مش هيفضل لك حاجة. وهو ده اللي هم بيعملوه. يعني لما تجد أنت تسمع إلى هؤلاء علماء الفساد والإعلاميين والتعدى بيلجأوا إلى هذه الطريقة، أنهم بيعترضوا على الظواهر، لأنه هذا الاعتراض على الظواهر هو الذي يبنى عليه كل الفساد اللي موجود الآن. هذه النقطة بيبنى عليها كل الفساد اللي موجود الآن، أنه بيعترضوا على الظواهر. هذا ظاهر ما هو لا يمكن، لا يصح الاعتراض عليه، لأنه إذا اعترضت على كل ما يمكن أن يكون فيه احتمال وقلت لا ما هو ده في احتمال، فلم يعد في الشريعة شيء، لم يعد فيها وجه لورود الاحتمالات وإن ضعفت، لأن الاحتمالات بتبقى موجودة دايما وإن ضعفت. والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل، لو سمعت هضعف لك الدليل، فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشريعة أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق، لأنه مش معقول أدلة الشريعة كلها ضعيفة. ووجه ثالث، لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم فائدة. طب إيش فائدة أنك تبعت كتب إذا كان هيعترض عليها بكل وجه من أوجه الاحتمال وإن ضعفت؟ إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، أي حاجة قد تحتمل حاجة تانية تأويلا أو أو أو أو أو أو أو أو قياس أي بأي شكل من الأشكال بتخرج بها عن الظاهر، ولكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك. ووجه رابع، وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها وفتح باب السفسطة وجحد العلوم. أنت هتفتح باب كبير ضخم جدا إذا بدأت السفسطة هذه واعتبار الاحتمالات، لأن الظواهر، لأن حتى أحكام العادات تقوم على الظواهر. يعني في العادة يقول لك، يعني أنت ترى رجل كريم ويعطي للناس وكذا، ففي العادة تقول أن هذا من صفاته الكرم، فإذا رأيت منه شيئا في يوم فقلت لا يحتمل أن هذا ما هو كريم ولا شيء ولا نقدر نصل بهذا، لأن أنا شفت منه في يوم من الأيام حدث كذا، هذا خرم للعادة باحتمال ضعيف. طب ما هو في الاحتمال قائم موجود، فوجود الاحتمال. وقد يقال إنه لا، ده هو بس كريم لأنه هو يريد أن يظهر أمام الناس أو يبين أنه هو كريم. طيب ما هو ده، طب نعرف منين بس ظاهره غير ذلك، ونعرف أنا أعرف اللي في قلبه منين، نعرف أنه هو عايز يعمل منظر على الخلق، كيف أعلم هذا؟ فالاعتماد على الظاهر يخرم فيه خرم للعادات التي تنشئ الصفات، التي تنشئ المعاني التي تقوم عليها أحوال الناس. إذ لا تلزم أن تقوم الحجة على الخلق بالأول والأخير، إذ ليس في الأكثر نصوص. وجه رابع، مجرد يعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها فتح باب السفسطة وجحد العلوم، لأن العلوم بنفس الطريقة. يعني أنت لو نظرت إلى معنى تفسير النظرية، النظرية ليست يقينية، وذلك هي نظرية قد يظهر بعد ذلك أن في احتمال يتطرق إليها، لكن لكن لكن لكن, لكن طالما أن ليس هناك أمر ثبت إنه يخرجها عن حقيقتها، فيجب الاعتماد عليها، وهذا أصل العلم. احنا عدنا نعتمد على نيوتن كل القرون هذه على قوانين الجاذبية وقوانين الديناميكس بتاعته، وبعدين ظهر انه في الكوانتم ديناميك كثير، خلاص طيب ايش نعمل؟ لكن ما نقدرش كنا نلقي بها الارض ولا ما ناخدش نيوتن لانه جايز يظهر حاجة بعد 300 سنة، هذا يؤدي الى خرم العادات. وهذا المعنى ما ذكره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، بل ما ذكره السفسطائية في جحد العلوم منه. منه يتبين لك أن منشأها تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية. بتطرق الاحتمال، بص ما هو جايز، وهذه طريقة الخبثاء، لاحظوها في كلام الخبثاء. فما بالك بالأمور الوضعية، اللي هي الأمور الوضعية اللي هي قد يكثر فيها احتمالات، قد اللي هي ممارسات البشر اليومية. ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة، استعمقوا في السؤال عما لم يكن إليه حاجة مع ظهور المعنى. اذبحوا بقرة خلاص، ما المعنى ظاهر، لماذا تسأل؟ وكذلك ما جاء في الحديث في قوله أحجنا لهذا لعامنا أو للأبد وأشبه ذلك. هذا طبعا برضو يقول لك حج عام، خلاص بتسأل ليش؟ بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم. ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال؟ يعني حتى المؤولة اللي بيؤولوا اليد والكاز العام لا يعتبروا الظاهر. الله سبحانه وتعالى قد يد الله فوق أيديهم، هذا ظاهر يد الله خلاص. ليش تعتبر الاحتمال وتعدل عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر؟ قالوا لقرينة، أين هي القرين؟ قالوا لاستحالة اليد على الله. قالوا ومن قال أن اليد اللي لله هي اليد التي نتحدث عنها؟ هي يد الله في حق الله، هي ذات الله في ذاك وغير ذاتنا، هو غضب الله غير غضبنا، ده من نوع تاني، احنا نعرف ايش لماذا. فهذا من باب، يعني هذا التأويل من باب العدول عن الظواهر بدون داعي، ليس هناك قرائن ولا شيء. فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل، فذموا بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم. ليه في الحديث فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ووجه خامس وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية، هذه هامة، والعمومات المتفق عليها. ليه؟ لأن العمومات العقلية والعمومات المتفق عليها، العمومات العادية، وفي عمومات عقلية وعمومات عادية، العمومات العادية المتفق عليها هذه احتج الله بها على الكفار. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. طيب أنت النهاردة أنت أقريت بأن لمن الأرض ومن فيها، قلت لله، طيب ليش بتقول إنه هذا؟ فاحتج عليهم بعموم عقلي هنا، إنه إذا أقررت بهذا كيف تخالف في ذاك؟ لا صح أن تخالف وتقول لا ده في إله آخر. فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك الله على العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء. إنه إذا قالوا أن الله هو كذا وبعدين قالوا لا لا لا بس الآلهة بتاعتنا دي بالذات بتعمل كده وبتعمل كده بتعمل كده، طيب ازاي؟ انا بحتاج عليك بالعموم العقلي اهو وانت بتقر بيه، بتخرجه عن ظاهره وبتخصصه باي شك باي دليل. وقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فانى تؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الاقرار بان الرب هو الله بعدما اقروا فادعون لله شريكا. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار إلى قوله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، يعني كيف كيف كيف كيف تصرفون، كيف تفعلون أو تقولون ما عكس ذلك بعد إقراركم. وأشبه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول. أن تصرفون، أن تعثرون، أن ولم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم. لو إن الإقرار عدم الإقرار بالظاهر بعموم الظاهر حجة في اللغة عند العرب ما كانش احتج عليهم وقال لهم فأنا تصرفوه، لكن الأمر على خلاف ذلك، فدل على أنه ليس مما يعترض به، ليس مما يعترض به هو اللي هو إذا اتفقنا على العمومات العقلية أو العادية. وإلى هذا فأنت ترى ما أنشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات، يطرقوا إليها الاحتمالات، ما هو جايز، ما هو ممكن، طب أنا ممكن أفهمها كده، طب ممكن أقول كده، طب ممكن تكون كده، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية، كقولي ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، فطرح عليهم دليل من الأمور العادية أنه أنتم لكم ملك يمين أم تملكونه، هل لكم شريك في هل تقبل يكون لك شريك في ملك اليمين هذا؟ لا، إذن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ملكه، في ملكه أو ملكه هي نفسه شوف الظاهر أمر ظاهر، أمور عادية، كليات عادية. وقولي ألهم أرجل يمشون بها، هذا نفس القصة بيطرح عليهم سؤال في أمر من الأمور العادية وأشبه ذلك، واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهية ولا قريبة من البديهة هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية. أصحاب المذاهب زي المعتزلة وغيرهم يهربون من الظواهر العادية لمجرد شبهة أنه قد يتطرق إليه الاحتمال، زي ما حكيت اليد وكذا، قد يتطرق إلى العقل فينا. هذا غير ليه؟ لأنهم لم يعتمدوا الظاهر ابتداء، لا اعتمد الظاهر فتضع هذه الاحتمالات على جنب فورا وتلغيها من الوجود، لأنك لو لم تلغيها هتخش بقى في إيش؟ الخصومات والتشعب الاستدلالات وإرادة الإشكالات هتطلع بالمذاهب خربا من احتمال يتطرق في العقل الأمور العادية، فدخلوا في أشد مما فروا منه، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وهم المخاطبون أولا بالشريعة، فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد ولا يزيد البحث فيها إلا خبال، ولا يزيد البحث فيها إلا خبال. وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود، وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة، وإن طرق العقل إليها احتمالا فكذلك العبارات. هذه إنه حتى لو تطرق الاحتمالات فهذه لا تعتبر، ليه؟ لأن الأصل هو الظاهر إلى أن يأتي دليل يخالف، ليس احتمال. وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله، كتاب الموافقات. ويقول ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات، وهي خاصية هذا الكتاب، لأنه هو في هذا الكتاب هو أقام الدليل على الاستقراء، وقال أن الظنيات تكاتف الظنيات مع بعضها يؤدي إلى قطع لا شك فيه أقوى من القطع النصي، يعني أقوى من القطع النص الواحد، الظنيات مع بعضها. ومر كيفية اقتناص، وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله، والحمد لله هذا ما اختص به كتاب الموافقات. فإذا لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة إلا أن يدل دليل على الخروج عنها، هذا طبعا بشكل هذا. فيكون ذلك داخل في ايه بقى؟ في باب التعارض والترجيح. ما يدخلش بقى في باب الاعتراض، يدخل في باب التعارض والترجيح. من الاولى؟ الدليل هذا ولا الدليل هذا؟ او في باب البيان، انه هل يبين بهذا الوجه او يبين بهذا الوجه، انه دليل، احنا نقول دليل ظهر، دليل يرجح. فاذا هنا لابد انه المقارنه بين الادله. ثم اتحدث على الناظر في المسائل، الذي ينظر في المسائل الشرعيه، اما ناظر في قواعدها الاصليه او في جزئياتها الفرعيه. وعلى كلا الوجهين فهو اما مجتهد او مناظر. فاما المجتهد الناظر لنفسه فما اداه اليه اجتهاده فهو الحكم في حقه. يعني اذا كان في مجتهد بينظر في المسائل الشرعيه سواء القواعد الاصليه او الجزئيه، اذا كان هو مجتهد فما يرى هو هذا الحكم بالنسبه له في حقه. الا ان الاصول والقواعد انما ثبتت بالقطعيات، ضروريه كانت او نظريه عقليه او سمعيه، اي قطعيات. الاصول والقواعد بتثبت بالقطعيات، واما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فما أوصله إليه الدليل فهو الحكم في حقه أيضا. يعني هو هنا بينظر إلى أمرين، إلى القواعد، إلى الأصول وإلى الفروع. فإذا كان ينظر إلى الأصول فالأصول والقواعد بتثبت بالقطعيات. القطعيات دي ما قطعيات القطعيات، والقطعيات ضرورية، إما ضرورية أو نظرية. ضرورية اللي هي يعني ما اعرفش متذكرين ولا، بس هذا في شرحته انا في بحث المنهج نظر الاستدلال. الضروريه هي ما تثبت في الفطره، الامور القطعيه تثبت في الفطره، والنظريه التي بتثبت بالدليل على الورق، عقليه او سمعيه. هذه الاصول، هذه قطعية، فدي ما فيش فيها مشكلة إنه الناظر المجتهد بيأخذ بها. أما إذا كان ينظر في الفروع فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، الظن الراجح، الظن الذي حتى وإن وجد كما ذكر من قبل، الظن المبني على الظاهر الراجح الذي لا يعترضه دليل. فما أوصله إليه الدليل فهو الحكم في حقه أيضا، ولا يفتقر إلى مناظرة. لا يفتقر إلى مناظرة، يعني لا يحتاج إلى سؤال، إلى أن يسأل غيره ويناظر غيري. طب ده كذا، هو هنا الكلام عن السؤال والجواب، ما ننساش أن الباب باب السؤال والجواب. فالمناظرة هنا تعني السؤال والجواب. لا يفتقر إلى مناظرة، لأن نظره في مطلبه إما نظر في جزئي لذا في الفروع، وهو ثان عن نظره في الكلي الذي ينبني عليه. يعني إما بينظر في جزئي، والجزئي ده أكيد هو اعتبر كلي قبليه، لأنه النظر الجزئي مبني على النظر كلي، يعني اعتبر كلية ثم نظر إلى الجزئية. وإما نظر في كلي ابتداء، إما هو بيتكلم على أمر كلي، أن مثلا الضرر مرفوع، بيتكلم على كلية من الكليات. والنظر في الكليات ثان عن الاستقراء، لأن الكليات بتثبت بالاستقراء، فالاستقراء سابق لها، وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسح الزمان يسع ذلك. يقول أن هذا يحتاج إلى وقت، يعني هو نظر يحتاج إلى هذا النظر اللي هو الذي يقوم به المجتهد، هذا يحتاج إلى وقت يصرفه في النظر في ينظر في الاستقراء الذي يؤدي به إلى الكلية التي ينظر فيها، لأنه هو بينظر في كليات فيضطر النظر إلى ينظر في الاستقراء الخاص بهذه الكلية، وهو محتاج إلى تأمل أو إذا كان بينظر في جزئية فبينظر إلى الكلية السابقة إليها. فإذا هذه عملية بروسس، في عملية بتتم في عقلي تحتاج إلى وقت. وهكذا إن كان عقليا، إذا كان برضو إذا كان ما هوش شرعيا ولكن عقليا، ففرض المناظرة هنا لا يفيد. يعني السؤال هنا مش هيفيده، لن يفيده السؤال في هذا الموضوع. لابد ان هو يصل ان هو مجتهد، ما تنساه هو بيتكلم عن المجتهد الناظر، فهو مجتهد. فالسؤال هنا لا يفيد، لانه لابد ان يستنفذ هذا الوقت اللي هو بيقول فيه ايه، محتاج الى تأمل واستفسار وفسحة زمان عشان يصل الى الحكم في هذا الموضوع، سواء اذا كان كلي او جزئي. لان المجتهد قبل الوصول الى الحكم الذي يراه هو على بينة، قبل الوصول متطلب من الأدلة أو متطلب من الأدلة الحاضرة عنده. يعني هو قبل ما يصل للحكم مفروض الأول يبص في الأدلة اللي عنده ويصرف فيها الوقت والتأمل وينظر، فلا يحتاج إلى غيره فيها قبل أن يصل الحكم. وبعد الوصول، فإذا وصل هو على بينة من مطلبه في نفسه، فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة، لا يحتاج بعد الوصول. فالمجتهد لا يحتاج لا قبل الوصول للحكم ولا بعد. ليه؟ لأن المناظرة والسؤال آنية، يعني نحن نتكلم ثم أنت تسأل أو أنا أسأل. فهذا السؤال يقول المجتهد لا يجب عليه هذا. لماذا؟ لأن عنده الأدلة بين يديه. هذه الأدلة إن كان ينظر في فرعي في جزئي لابد أن يصرف بعض الوقت ينظر في الكليات التي توصله إلى الجزء إلى الحكم في الجزء، أو إذا كان ينظر في كلي لابد أن ينظر في الاستقراء الذي أدى إلى هذا الكلي. فهو لازم يأخذ هذا الوقت، فالسؤال فيه هنا ليس له قيمة. أرجو أن يكون المعنى بتبع وصل، إنه يعني كركب شوي. وأيضا فالمجتهد أمين على نفسه، هو المجتهد كمان كذلك يقول هو كمان يعرف، يعني يعرف ما يجب عليه. فإذا كان مقبول القول قبله المقلد، لأنه إذا كان هذا المجتهد مقبول القول قبله المقلد، ووكله المجتهد الآخر إلى أمانته، إذ هو عنده مجتهد مقبول القول، فلا يفتقر إذن إذا اتضحت له مسلك إذا طلع له مسلك المسألة إلى مناظرة. إما أن هو يرى أنه في مجتهد آخر ممكن أن يوصل إلى المقلد فيرسل المقلد إليه، أو هو أمين ثم يرسل المقلد إليه، أو أنه هو يقول بما يراه بعد أن يتفكر في المسألة وهنا أمثلة كثيرة، كمشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين في اللي هو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة. يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار السعدين ولم يستشر غيرهما. وهكذا مشاورته وعرضه الأمر في شأن عائشة، فلما أنزل الله الحكم لم يلقي على أحد بعد وضوح القضية. بعد أن وضح الأمر خلاص لم يسأل عن رأي أحد ولا قول أحد. ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتاله، ما كلمش حد، خلاص ظهر الأمر فيه، فلم يسأل، فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال. شفت؟ وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوة هنا. شوف كلمة ولم ينظر إلى وجه المصلحة في ترك القتال. الذين يتزرعون بالمصالح، الكلاب الذين يتزرعون بالمصالح في كل ما فيه نص، هذه فيها نصوص. وكان من الممكن أن يعيد كما يذكر يعيد جيش أسامة يعينه في قتال الردة فأبى. ليه؟ لأن رسول الله أنفذه، خلاص فين المصلحة؟ ومع ذلك ربنا نصر عليه. وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها، يعني اللي هم المجتهدين، لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط. وإذا فرض محتاطا فذلك إنما يقع إذا بنى عليه بني عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه. لو يعني لقى نفسه متردد شوية بتاع وأخبار أما أكلم الشيخ فلان أدردش معه حول المسألة دي بس مش أكتر من كده. وعند ذلك يلزمه أحد أمرين، إما السكوت إذا لقى في نفسه التردد اقتصارا على بحث نفسه على بحث نفسه إلى التبين، يقعد يحاول يعرف يعني يزيل التردد بنفسه إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق لأنه غير مكلف بأنه يحكم قبل أن يتبين له، وإما الاستعانة يكلم حد بمن يثق به وهو المناظر المستعين فلا يخلو أن يكون موافقا له في الكليات التي يرجع إليها ما تناظر يرجع إليها ما تناظر فيه أو لا، إن يرجع إلى يستعين بأحد. لكن هذا الذي يستعين به إما أن يكون موافق لي في الكليات أو غير موافق لي في الكليات، فإن كان موافق له في الكليات صح إسناده إليه واستعانته به لأنه إنما يبقى له تحقيق من مناط، فيبقى التحقيق من مناط لأن الأمر بيدور بين أمرين الحكم والمناط. الحكم هو الكليات اللي هيرجع إليها في الاستنباط، والمناط اللي هو المسألة نفسها، فبيبقى فيه مناط المسألة المناظر فيها والأمر سهل فيها، فإن اتفق فحسن وإلا فلا حرج لأن الأمر في ذلك راجع إلى أمر ظني مجتهد فيه ولا مفسدة في قول الخلاف حسب ما تبين. وأمثلة هذا الأصل كثيرة يدخل فيها أسئلة الصحابة صلى الله عليه وسلم في المسائل المشكلة عليه، كما في سؤالهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معروف هذه القصة طبعا. قالوا أين لم يظلم رسول الله؟ قال إن الشرك لظلم عظيم، الله يتكلم هنا عن الشرك. وعند القول لأنهم اختلط عليهم الأمر الظاهر، وعند قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم رسول حاسبكم به الله، قالوا طيب وأينا لا تأتي في نفسي شيء. وسؤال ابن أم مكتوم لا يستوي القاعدون المؤمنين، فنزلت آية غير أولي الضرر عشان يبين، لأنه ابن أم مكتوم كان أعمى فما كانش يقدر يقاتل. وسؤال عائشة من نقش الحجاب عذب، واستشكل الحديث فقال فهو يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور، قال ذلك العرض وإنما من نوقش الحساب عذب. لا إله إلا الله، ربنا ينجينا رب في يوم. هذه صعب. وإنما قلنا أن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين لأنهم إنما سألوا بعدما نظروا في الأدلة، هم سألوا بعد النظر في الأدلة، فلما نظروا أشكل عليهم الأمر. يعني خدوا بالكم النقطة دي إنهم لم يسألوا إلا بعد أن أشكل عليهم الأمر لأنهم بس بعد ما نظروا، بعد ما صرفوا الوقت اللي قلنا عليه من قبل اللي هو في النظر والتبين وكذا. فلما نظروا أشكل عليهم الأمر بخلاف السائل عن الحكم ابتداء، بخلاف واحد زي حالتنا من المقلدين بيروح يسأل ابتداء ما يعرف لا في أدلة ينظر فيها ولا في حاجة وبيسأل عن الحكم، فإن هذا من قبيل المتعلمين فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم، بس الواحد يقول له الحكم وخلاص وما فيش أكتر من كده. ولا عليك من إطلاق لفظ المناظر، وهنا يقول انه احنا سمينا المناظر اللي هو السائل المتعلم سميناه مناظر، بيقول لك بس ما تهتمش بكين احنا سميناه مناظر، احنا سميناه مناظر في معنى خاص هنا انه هو بيسأل يعني، فهو السائل يعني المناظر هنا تعني السائل، فانه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه حكم. كما انه يدخل تحت هذا الاصل ما اذا اجرى الحكم الخصم المحتج نفسه مجرى السائل المستفيد حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق، يعني يكون خصم ويريد أن يحرج خصمه وهو يعلم أنه ظاهر عليه ويعلم أن دليله قوي فيسأل للإحراج، يا زي أدلة الإفحام زي سيدنا إبراهيم لما سألهم إذ قال لأبي قومي ما تعبدون، ما هو بسألهم هنا هو مش بسأل عشان يعرف، هو بسأل لهدف عشان يقطعوا بأقرب الطرق، يعني إفحام. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فألزمهم بكلامهم، فحادوا عن الجواب إلى الإقرار كذلك وجدنا أباءنا يفعلون. نحن بس الأباء أنهم اتبعوا أباءهم، إحنا ما فكروش هم في أنه بيسمعوا ولا بيسمعوش ولا بتاعهم ما تبع. ومثل قوله بل فعله كبير الآية، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحميكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ شوف السؤال، هنا السؤال لقطع القصم. أفمن يهدي الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ الآية وقولي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. فكل هذه الآيات عبارة عن أسئلة لقطع الخصم بأقصر طريق، وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم، يعني هذه ليست الاستنباط الحكم، هذا تبكيت الخصم إذ كان مجيئا بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته، فكان أبلغ في المقصود من المواجهة بالتبكيت. يعني أنت بتسأله على الحاجة فهو يعني كأنه بيفكر، أنك تديله فرصة أنه يفكر، دي فلما ينقطع بتبقى أشد على نفسه، فكان أبلغ في المقصود من واجب التبكيت. ولما اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك طلبوا بالدليل، أم اتخذوا من دون الله آلهة قل هاتوا برهانكم قل الله آذن لكم أم على الله تفترون ومن لا يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طبعا لا برهان له به هنا مش معناه أنه لو وجد برهان يبقى فيه، لا دهنا بس مجرد قطع ليهم الأدلة أنه ليس لك عندك برهان، وهو من جملة المجدلة التي أحسن. وإن كان المناظر مخالفا له في هذا، إذا كان المناظر موافق له في الكليات، إذا كان المناظر مخالف له في الكليات التي ينبغي على المناظر فلا يستقيم الاستعانة به، إذا لا صح المناظر المستعين أن يستعين بمن يخالفه في الكليات، لأن طبعا مخالفة في الكليات تؤدي إلى المخالفة في الجزئيات. ومثال في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه، ليه؟ لأن الفقهاء اختلفوا في علة الربا في الأمور، ف كالأرز والدخن والذرة والحلبة، فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري، لأن الظاهري لا أصلا بيرفض القياس، ما أنت هنا بتقيس على المنصوص عليه، هو أصلا بيرفض القياس، فإذا لا يصح الاستعانة به. ففي الفقهيات كذلك لا يصح أن تستعين بما يختلف منك في الكليات كالظاهري، يختلف معك في الكلية اللي يستعمل قياس ابتداء لا يستعمل، فهذا لا يصح أنك تستعين به. ثم يقول في الفصل وإذا فرض المناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقرا إليها ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو هو منزل منزلته، فقد تكفل العلماء بهذه الوظيفة غير أن فيها أصلا يرجع إليه. هذا يقول إذا كان هو يسأل وهو يعلم ولكنه يقصد إلى المناظرة اللي معروفة بقى، المناظرة اللي هي أنك تريد أن تجعل الخصم يقبل بقولك، فهذه لها في علم بقى العلم الجدل والعلم والمناظرة، هذه لها أصول العلماء تكفلوا بها غير أن فيها أصلا يرجع إليه. يسأل يتحدث عن هنا في المسألة السادسة، نقول لم بنى الدليل على مقدمتين، الدليل دايما بينبني على إيش؟ تحقيق المناط والأخرى تحكم عليه، إنك أنت المناط والحكم. ومر أن محل النظر هو تحقق المناط. ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك بدليل الاستقراء، وأما المقدمة الحاكمة فلابد من فرضها مسلمة، إنه إذا في اتنين بيتكلموا الدليل لابد أن الحكم يكون مسلم به ابتداء. يعني لابد أن يكون إذا جاء أحد يستشير اتنين، واحد بيقول الخمر حلال واحد بيقول الخمر حرام، ما ينفعش، لابد تكون أن الاتنين يكون الأصل عندهم أن الخمر حرام. وبعدين بتسألوا عن الرجل ده بالذات، هل ده يجلد أم لا يجلد لأنه كان كذا وكان كذا وكان كذا، لكن المقدمة الحاكمة فلابد من فرضها مسلمة. وربما وقع الشك في هذه الدعوة، ولذلك هنا هو هنا بيقول إن هذا فرع عن الجملة اللي قالها اللي هو المناظر مستقل بنظره، ولكن يريد أن يرجع. لابد أن يكون الاثنين هدول متفقين على الكليات، ولذلك يعني ولذلك تناظر غير المتفق مع الغير على الكليات لا فائدة من مناظرته ابتداء. وهذا هذا هذا أصل من أصول اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، إنه لا فائدة من إنك أنت تناظر من لا يتفق معك في الكليات، لا فائدة فيها. ولذلك إذا حجزت، يعني إذا دفعت عن عن عن عن عن, عن حكم أو دفعت عن أمر شرعي، فما عليك إلا أن تقول الأمر الشرعي بدليلي ثم تسكت، لا تجادل، لأن المجادلة لا هدول السوفسطائية اللي أنت بتكلم معه هدول سوفسطائية، إلا إذا كان السائل أنت تعلم أنه خفي عليه أمر فيما تقول. لكن اللي هم بيقول طيب إذا كان وإذا لم يكن وإذا أرأيت وإذا كذا، هدول اسكت، قل هذا هو حكم السنة خلاص، ما عندي شيء آخر، لا تتكلم أكثر من هذا. وهذا أنا وجدته عندي نفسي، إني وجدت هذه الوسيلة أفضل شيء، بعدما كنت في بعض الأحيان أتابع أقول لا بذيل كذا كذا لا بذيل كذا لا كذا، هذه السنة خذها أو اتركها، أنا مش دعم شيء. الله فقد يقال النزاع قد يقع في المقدمة الثانية، وذلك أنك إذا قلت هذا مسكر وكل خمر وكل خمر أو وكل مسكر حرام، يعني كل خمر أو كل مسكر حرام، فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط، كما أنه قد يخالف فيها أيضا. وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة، لأن ما خلف إنه هذا الشراب مسكر ولا لا، قد يختلف فيه، وقد يخالف في أن كل مسكر خمر، يعني قد يخالف في المقدمة كذلك. ليه؟ لأنه هذه مقدمة ثانية، ما هيش هنا في مقدمة المسلمة فيها أمرين، أمر منهم قد يخالف فيه أمر ثابت أن كل مسكر حرام، ولكن هذا كل خمر مسكر، هنا كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، فإن الخمر إنما يطلق على النيء من عصير العنب، فلا يكون هذا المشار إليه خمرا وإن أسكر، فقد يقول الله هو هذا ما هو خمر، والخمر هو الحرام، هو يسكر بس هو خمر، ما هوش خمر، لأن الخمر هو النيء من العنب. وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر، ويخالف أيضا في أن كل قد يخالف أيضا في كل مسكر حرام، فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة، أخرج منها النبيذ بدليل دل على النبيذ بالذات، في دليل طبعا الأحناف كلام الأحناف في دليل أخرج النبيذ، فإذا فيه مخالفة في هنا أقول إنه فيه مخالفة مش في تحقيق المناط، ده في المسلمة نفسها، قد يخالف في أن كل مسكر خمر، وقد يخالف في أن كل خمر حرام، لأن النبيذ خرج ولأن تعريف الخمر النيء من العنب، فممكن تتكلم عن هذا. فإن الكلية لهذه المقدمة لم تثبت لها مخصوص، وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل، فإذا صارت منازعا فيها فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الأخرى؟ بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع. وهنا نقول أنه فإن قيل، يعني في هذا الكلام يقول فإن قيل أنك أنت تقول أن النزاع لا يكون في المسلمة، في المقدمة المسلمة وهي الحكم، إنما النزاع يكون في تحقيق المناط، يقول لا. طيب قد يقال هذا الكلام أنه قد يكون في المسلمة فيه نزاع كذلك، والجواب أن ما تقدم صحيح وهذا الإشكال غير وارد. يقول لا، هذا الكلام، هذا الإشكال غير وارد، وبيانه أن الخصمين إما أن يتفق على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفق على شيء لم يقع بمناظرهما فائدة بحال. هو ابتداء لازم يتفقوا من الأول، لأنه إذا ما اتفقوش كلامهم ملوش معنى، ملوش داعي. شفت؟ ولذلك هذا ما أرى أنا في بعض المناظرات، كمناظرة العذر بالجهل واللي بيعملوها هذه، في أمور غير متفق عليها، ولذلك تدور في دوائر لا تنتهي. فإن لم يتفق على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وقد مر هذا. وإذا كانت الدعوة لابد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل، هيبقى الخصم مع اللي انت بتقول عليه دليل ده وهو عنده ما هوش دليل، فصار الاتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا. ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه، لأن رده بطريق رده بغيره، بغير ما يعرفه، يعني من باب تكليف ما لا يطاق، هتخليه يرجع عن رأيه بحاجة ما يعرفش. فلا بد من رجوعهما الى دليل يعرفه الخصم السائل معرفه الخصم المستدل. لا بد ان الاثنين المتناقشين يكون الدليل معروم عليهم هما الاثنين ومتفقين عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، لان احنا متفقين ان انت نرد الله والرسول، خلاص اتفقنا على هذا. فلا بد من رد الامر يكون متفقين عليه، لا يصلح أن ننازع في شيء لم نتفق عليه. فإذا تنازعنا في أنه الرد إلى الله ورسوله، فكيف أتكلم أنا مع الديمقراطية؟ كيف أتكلم مع الشيوعيين العلمانيين؟ مناقشتي معهم لا فائدة فيها. حين يأتي الأمر في مناقشة قبول الأحكام في بلد ما، لكن أقدر أناقشهم في مثلا والله قضية وجود الله، قضية القرآن ناقش الكفار في قضية وجود الله ليس له شريك، هذا موضوع آخر. لكن هنا يتكلم على المسألة اللي بيناقش فيه، وهي مسألة الرد الله ورسوله. إذا لم نتفق على أنه يجب علينا إحنا اثنين نرد الله ورسوله، فلا معنى لنا نتناقش في قضية الأحكام لمن يحكم أو البرلمان أو البتاع، لا معنى ابتداء في هذه المناقشة، لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل مرجوع إليه. وبهذا وقع الاحتجاج على الكفار في الله تعالى، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قال إلى قوله فأنا تسحرون، فقررهم بما به أقر واحتج بما عرفوا. وقال تعالى إذ قال لأبيه أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وهذا من المعروف عندهم لأنهم عارفين الأصنام لا تسمع ولا تبصر، هم نفسهم عارفين ذلك. ولذلك لما قال بل فعلوا كبيرهم قالوا ايه ده فعلا، ده ازاي يعملوا كبير ده لا يقدر يرفع ايده ولا رجل. يا اهل الكتاب لما تحجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده. طب احنا اتنين متفقين على الانجيل والتوراة انه نزل بعد ابراهيم، ازاي يبقى يهودي ونصراني؟ طب رد لي على دي، مستحيل، يستحيل الرد عليها. ليه؟ واحنا متفقين عليها، على ان الا اذا واحد قال لا ده التوراه والانجيل نزلوا قبل سيدنا ابراهيم، هذا موضوع تاني خالص، هذا يبقى خلاص يعني از بنانا، يعني في موزه طلعت في دماغه. وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القران فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شام أبا لابد. وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طب ما أنتوا بتؤمنوا بتقولوا أنكم يهود وبتؤمنوا بموسى، طب مين اللي أنزل عليه؟ وتأمل حديث، ودي جميلة جدا، حديث صلح الحديبية، فإنه لما أمر عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب. ليه؟ لأن هم اتفقا على أن باسمك اللهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باسمك اللهم ما في مشكلة، وهم يقرون بها، فاتفق على أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم، وافق على ما يتعرف عليهما الاثنين، وقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لا عين انك رسول الله لاتبعناك، ما ينفعش ان تكتب رسول الله، فقال اكتب اسمك، فقال اكتب اسمي، فكتب ما يتعارف عليه الاثنين وهو صحيح. يعني لو سألوه امر، لو قال اكتب باسمك العزة، قال لا ما اكتبش باسمك العزة، لكن باسمك اللهم، طيب خلاص باسمك اللهم. واذا ثبت هذا فالاصل المرجوع اليه هو الدليل الدال على صحة الدعوة، وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة. المقدمة الحاكمة اللي قلنا انه ممكن التي قيل انه ممكن يكون فيها النزاع، هذا يقول فلازم ان تكون مسلمة عند الخصم، انه لا يصح ان تكون غير مسلمة، لا لا لا لا لا يصلح لابتداء الكلام. يبقى هذا يتكلم لحاله وهذا يتكلم لحاله، هذا يروح لوحده ويروح له، لكن لا يكون خصمه مستعين به، أو مستعان يعني يسأله، يستعين به ويسأله أو كذا أو يرجع إليه. فلازم أن تكون مسلمة للخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة، لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الاتيان بها، وليس فائدة التحاكم إذا الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب. وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسكر وكل مسكر خمر، وإن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح للاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم، هذا مسكر وكل مسكر حرام. إذا قال هذا والخصم سلم بأن كل مسكر حرام خلاص، وإن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أنه أتى بدليل المسلم، وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها البت، بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر. ممكن تستعملها في تحقيق المناط في أمر آخر، لكن مش هنا، لأن هنا هو بيقول لك أنا مش معك في هذا. لدليل أن ليس عنده، يقول لك لا النبيذ، ما هو النبيذ هو ما هوش كذا، ما تقدرش تقول كل، كما جاء في النص أن كل خمر حرام، وإن نازع فيكون كل خمر حرام صارت مقدمة تحقيق المناط، ولابد إذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها، وفي كل مرتبة من هذه المراتب لابد من مخالفة الدعوة للدعوة الأخرى التي في المرتبة الأولى. فإن سؤال السائل هل كل خمر حرام مخالف لسؤاله إذا سئل هل كل مسكر خمر، هنا الكلام إنه لابد أن يتفق على أن المسكر هو الحرام، وأن كل مسكر حرام، وأن الخمر حرام، وأن الخمر مسكر، لابد من الاتفاق أو الاختلاف على هذا حتى تصح الاستعانة وصح السؤال في هذه المسألة لهذا المناط بالذات. فإذا لم يسلم هذا فلا يصح، اسأل واحد تاني، واسأل واحد تاني، استعين بحد آخر، وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط. فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل على حكم المناط منازعا فيه، ولا مظن للنزاع فيه، إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى. فصل. واعلم أن المراد بالمقدمتين ها هنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الإشكال المعروف، ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك، وإنما جرى الأمر على وفقها في الحقيقة، فلا يستتب جيرانه على ذلك الاصطلاح، لأن مراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعلى وفق ما جاء في الشريعة، هو هنا يقول أن المقدمتين هنا ليس على وفاق ما ذكر أهل المنطق من المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى، وهو مجال علم المنطق، واعتبار ما يسمونه في المنطق اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك من أمور في المنطق. وهنا يقصد المقدمة بالمقدمتين بمعنى أن اصطلاحا هنا فقط بمعنى أنه هناك أمرين مبنيين، كما نكتب نحن نقول الحكم يساوي الحكم زائد المناط، فالحكم مع المناط بيعطينا الفتوى، يعطينا الفتوى الحكم الشرعي، وهو أن الخمر حرام أو كل مسكر حرام، وهذا مسكر، هذا الإخراج. هذا طبعا هنا أمرين، أمر الفتوى وأمر الحكم. الحكم فيه المقدمة اللي ذكرهم إنه كل مسكر حرام وهذا مسكر، إذن هذا حرام. ثم يأتي المناط أن هذا الرجل شرب منه، إذن هذا الفتوى في هذا أنه شرب مسكرا ويجلد. فشوف في عدة مراحل هنا، في مراحل مقدمات داخل الحكم اللي هو قلنا عليه يجب أن يكون مسلم به، وفيه المرحلة الثانية وهي مرحلة تحقيق المناط إنه في على هذا الشخص بذاته. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، دول مقدمتين، وبكلمة المقدمة دول. ومن هنا يعلم معنى ما قاله المازوري في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام. قال وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق، فيقول أن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا صح النتيجة إلا بمقدمتين، فقولي كل مسكر خمر مقدمة لا تنجن بانفرادها شيئا، وهذا وإن اتفق لهذا الأصلي هنا. هو يقول أن هم يقول أهل المنطق، هذه أمر منطقي شوية، يقول أن أهل المنطق يقول أن لابد يكون فيهم مقدمتين، زي مقدمتين زي كما في هذا الحديث كل مسكر خمر كل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام، فهنا في مقدمتين وصلوا النتيجة. يقول بس هذا لا يلزم في كل حالة، هذا في المنطق، لكن هنا لا يلزم في كل حال، وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا يستمر أقياساتها، ومعظم طرق الأقياس الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك، إنه لابد يكون فيها أمرين بهذه الطريقة، إنه كل كذا كذا وكل كذا كذا، إذا كل كذا يبقى كذا، يعني هذه المقدمتين والنتيجة ليست في غالب الشريعة لا تمر على كذا. لذلك وحذر في أن المقدمتين هنا لا نعني بهما ما يعنى به أهل المنطق، إنما نحن نعني تحقيق المناط ثم الحكم، والحكم قد يكون فيه مقدمة، قد يكون في المقدمتين المنطقيتين أو لا يكون فيه، وغالبا لا يكون على هذا الشكل ولا يعرف من هذه الجهة. وذلك أن لو عللنا تحريم عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم، فإذا عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي، فتقول النتيجة السفرجل ربوي. قال ولكن هذا لا يفيد الشافعي، لأنه إنما عرف هذا وصحت هذه النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه فجاء بها لهذه الصيغة. هو يضرب مثل بموضوع ال ال ال ال ال ال السفر المطعوم. هو عند الشافعية إن علة الربا الطعم المطعوم إنه يكون مطعوم. فقال السفرجل فوضعها هو, فالرجل الذي يجتهد هنا وضعها بهذه الطريقة عشان تناسب المقدمتين اللي زي في المنطق. لكن هو أصلا بما أن العلة الطعم, إذا السفرجل مباشرة يكون الحكم فيه كما ذكرنا. وقال وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد في أصول فقه الأصول علم المنطق, ويقول إن هذه أصول المنطق ما لها دخل بأصول فقه. هذا مقال المزوري وهو صحيح في الجملة, وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريق المنطق في تقرير قضايا الشرعية. وفي أيضا إشارة إلى المتقدم من أن المقدمة الحاكمة على المناط إن لم تكن متفقا عليها مسلمة عند الخصم فلا يفيد الله دليلا. ولما كان قوله عليه السلام وكل خمر حرام مسلما لأنه نص من الله عليه وسلم لم يعترض فيه المخالف, بل قبله التسليم واعترض القاعدة بعدم الاضطراد. هو قال كل ما في الأمر إنه لا تضطرد على طول, وذلك مما يدل على أنه من كلام عليه السلام أمر اتفاقي لأنه قصد المنطقيين. وكذا قال في القياس الشرطي في نحو قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, لأن لو لما سيقع لوقوع غيره فلا استثناء لها في كلام العرب قصد. لو لما سيقع لو كان فيهما لما كان سيقع لوقوع غيره. هو اللي وقع هو هنا لن يقع. ليه؟ لأن وقع غيره already خلاص. هو لو كان فيما آلهة غير الله لفسدتا, بس هم ما فسدوش ووقع غير هذا, إنه ما فيهاش آلهة غير الله, هو الله سبحانه وتعالى فقط. فهنا لو لما سيقع لوقوع غيره, لوقوع غير غير وقع فلا استثناء لها في كلام العرب قصدا. فلا يؤتى بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالي حتى يرفع المقدم ولا لعين المقدم ليثبت التالي. يقول يعني بالمعنى البسيط انه يقول انه لا يصح ان يؤتى بعدها باستثناء, انه الا اذا لو كان في لفسدتها الا ان كان كذا او كذا. لا يصح هذا. ليه؟ لانه قد وقع الامر بالفعل. لانه بيقول لو لما كان سيقع لوقوع غيره, لانه غيره قد وقع خلاص, غيره قد وقع. فهنا بيتكلم في ناحيه منطقيه, ونظيرها ان, لانها تفيد ارتباط الثاني بالاول. ما هو ان زي لو, ان كان كذا لو او لو كان كذا, لانها تفيد ارتباط الثاني بالاول في التسبب, والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب. الاستثناء لا تعلق له بإن أو بلو, لا يأتي بعدهما استثناء. فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية. كل اللي بيقولوا إنه القرآن هو, وهذه أدلته في القرآن في لو كان فيهما آلهة وكذا, إنه هذا مبني في الجملة على وجود استثناء. لأن لو لما كان سيقع, لأن لا يأتي بعد استثناء لأنه قد وقع غيره, فهي مبنية في الجملة, فلا نحتاج إلى المنطق, إلى أدلة المنطق. وإلى هذا المعنى والله أعلم أشار الباجي في أحكام الفصول حين رد على الفصيلة في زعلمهم أن لا نتيجة إلا مقدمتين. وعلى فكرة ابن تيمية أفاض في هذه النقطة, إنه هل, هل, هل, هل تلزم النتيجة من المقدمتين ولا قد تأتي من نتيجة واحدة, وذكر أمثلة قرآنية كثيرة جدا في كتاب في نقد المنطق. ورأى أن المقدمة الوحيدة قد تنتج، وهو كلام مشكل الظاهر إلا إذا طلع به هذا الموضع، فربما استقام في النظر. وقد تم والحمد لله الغرض المقصود، وحصل بفضل الله إنجاز ذلك الموعود، على أنه قد بقيت أشياء لم يسع إرادها، إذ لم يسهل على كثير من السالكين مرادها، وقل على كثرة التعطش إليها ورادها، فخشيت ألا يردوا مواردها وألا ينظموا في سلك التحقيق شواردها، فثنيت من جماح بيانها العنان، وأرحت من رسمها القلم والبنان. يعني كان عايز يزود علينا، بس قال كفاكر لحسن بشيفة محاك، على في أثناء الكتاب رموذا مشيرة وأشعة توضح من شمسها المنيرة، أو توضح من شمسها المنيرة، فمن تهدى إليها رجى بحول الله الوصول، ومن لا فعليه إذا اقتصر التحصيل على المحصول، ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف، ويقفه على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف. فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه، وأن يعاملنا بفضله ورفقه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله وكفى، وسلام على المصطفى، والحمد لله الذي أنعم بالتوفيق لهذه الصبابة في خدمة أصول الدين، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم وكافة الآل والصحابة وسائر التابعين، والتوجه إلى الله في القبول، فإنه غاية المأمول ونهاية المسؤول. وتم بحمد الله وتعالى إنهاء كتاب الجزء الرابع من الموافقات، نفع الله به وتقبله منا جميعا، من القارئ والسامع، وأعطانا ثوابه، وغض عن ما أخطأنا فيه وقصرنا في بيانه، وأعان على تيسيره للطالبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.